الحجرة النبوية. توفيت عمرها بين 57 أو 58، أقل من 58 رضي الله عنه، 40 سنة في حجرتها التي مات الرسول هكذا، ثم أبوها ثم رضي الله عنه. ومن تقواها وورعها لما مات الرسول ودفن في الموضع الذي مات فيه ما أخرج إلى المسجد، غسل وكفن وجعل الناس يدخلون عليه ويصلون لا يأمهم أحد، الرجال والنساء والصبيان، ما أخرج إلى المسجد ودفن له في الموضع الذي مات فيه. أبو بكر دفن بجوار صاحبه، رأسه رضي الله عنه محاذي في ركبتي الرسول والساقين. مات عمر دفن مع صاحبين ثلاثة الذين أدلوا رجليهم في بئر أريس، الرسول وأبو بكر عن يمينه وعمر عن شماله. كل بكر يا مصدق الثوار لعنة الله عليهم الذين قتلوه يقول انه مشرك مرتد، ولا دفنوا في البقيع، ما دفنوا في البقيع، دفنوا في حش. لما تولى معاوية هلأ في البقيع، ما نشوف في أقصى، ما نشوف أقصى، نشوف هنا رضي الله. عثمان بن عفان الذي هذا القرآن من حسناته علينا، هذا جمع عثمان بن عفان، جمع القرآن المصحف العثماني، حسنات تجري له إلى يوم القيامة رضي الله عنه. البقيع في أقصى، أشوف زاوية. لما تولى عثمان معاوية من أبي سفيان رضي الله عنه دخله البقيع. واليوم الثوار رحمة الله عليهم ما رضوا أن يدخل في البقيع، فإنه مرتد رحمة الله عليهم. ولا دفنه الصحابة إلا في آخر الليل خوفا على أنفسهم رضي الله عنه. والرسول بشرها بالجنة، شوف لعنة الله عليه الثوار اللي تعلبوا عليهم مصر وغيره. ونزل الدم المصحف بين يديه على قوله تعالى فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ويل للركب الذين تعلبوا على عثمان، ويل الله. وافوا حكيم عليم، وكلنا أخذنا بذنبه، كل معلق من ورعها وتقواها. رضي الله عنها عائشة، لما دفن عمر قيل إنها جعلت ستار بينها وبين القبور، أما قبل له زوجها وأبوها رضي الله عنها 40 سنة، ولا خرجت من الحجرة إلا ميتة فدفنت في البقيع رضي الله عنه بعد 40 سنة من وفاته صلى الله عليه وسلم. وكانت أعلم نسائه، ولا نزل الوحي عليه الصلاة والسلام إلا وهو في فراشه، إلا في ليلتها وفي فراشه. حتى كان الصحابة الذين يهدون إليه صلى الله عليه وسلم لبنا وغيره يتحرون إذا كان عند عائشة، يرسلون هدية له. حفظت يزيد على 2000 حديث حفظت عن ظهر قلب من أحاديث الصحيحة صلى الله عليه وسلم. وكانت مرجعا رضي الله عنها إلى الصحابة وإلى نساء الصحابة وإلى نساء التابعين وإلى رجال التابعين رضي الله عنها. جاءت امرأة قالت يا أم المؤمنين، أو قالت يا عائشة، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ زجرتها رضي الله عنها، قالت حرورية أنت، يعني أنت من الخوارج نسبة لحرورة جبل هناك،